يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أنه هو بعض الله أمنا مؤمن وشهير كتب عليكم الصيام قوم من ننزلائي قد تدرقوا باتشوها تدنقوا باتشوها توسنوا باتشوها من أين توساسا وإن من أين تتعطون كما كتب على الذين من قبلكم كان عندي بس تجد نبرو سواتش بأن السلائي قد ندبره الله لا من دنه لعلكم تتقون الله تفرز أنزلا شيء عندما تقول ثمانية سوستن يوان كسرة البقرة مدينة على وردتنا مجمرة مدينة ياو كهيد وار عندما تصالفه بولدتن يومات ما نبشهره شوال يوم اثنين ورد الله تشيل على الوالي موشي شي سورة بشهر شوال يوم اثنين ورد تشيل على بس عفوا شعبان مالكين بشهر شعبان يوم اثنين ورد تشيل كذا قريه بما قستو يوم الثلاثاء قوم تجمروال مالك قريه في ثلاثة عام من الهجرة رمضان كمتا نبي سنت قومال مالك وزيت عام رمضان قومال مالك كذلك عندهم بيتشانو ثلاثة بوضوط أبدانيون ويمسمنتون بهايا ذات أينو يفتو تلال يعني الذين آمنوا كتب أي فرد عليك والسيا كما كتب الذين كتب كما كتب معرفة تقليل على اللبة تلال تقليل على اللبة تلال لمن عندنا قر يعني سلام مدى نقضوا بدا مطلوب أنهم تجد ذلك واسيبا ليكم تلال ما تحام ما تلسي جمر بيك ألم بيك ما جمر إذا ليكم بيك عندها يكب لما قال الله أبيت من هذا الجمر سأقوم أدم مسير كان هذا بسيط بنا برسا وجه بقى يهودا بنا سارا يسرو من أبا هذه لو شام سام مسكن زلسا أقان يتوسنا ويتوسنا وقاني كما قد يقولت أبنا أبا كتوسنا قد يقولت أبنا أبا بيشا وقيلة بي وراك سوسوس كان يسرو من أبا للال وقيلة يو عاشورا يسرو من أبا للال يو سام رمضان كتكسيب على من كانك أبلكم للال يدي لأن مسيبة إذا عمت هانت للال يعني عند نقر إني كبد نقر بهم نو لما توصي بعد يقلل عند سامو بتشافي بعد يخبدال سيام يا عمري عندما توقف سيام جمع درجة سيام وكذا ما سانا سوم سياما وتوب أي جمع نو سيام يسوم جمع نو أصل سيام نبر بدر الله يا أنم لمن جمع درجة بعد باتباع أحواله مكناتن لاختلاف أنواع فرض على كفارة على نذر على رمضان على يعني رفع على عشرة على تسعة على اثنين على يعني يعمل بيض على يتلاقي ثوم على ثوم الكفارة تلاقي نذر يمي هون على كذي أقوايا جمع أربو تلسيا والسيام لغة هو الإمساك عن السير أو عن الطعام أو عن الكلام من قول جل وعلا إن نذر زمان ثوما فلا نكلم اليوم إنسيا ذنبه من قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذنب العلم الآخر فليقل خيرا أو ليسمو اسم على خمس زم تامارد وقال النادغة الزبياني خيل سائمات وخيل غير سائمة تحت العجاج وأخرى تعلق الهجومات يعني يا فرسو ما لأنه ما يدن في توكيزي ثوم البالان أقوم لمال لازم متام التقامون تال لغة الامساك بك كمن متاك أم مالك واستلاها الإمساك والمفترات كالدماء وغيره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية أقل اللبال هو من كم يعفرس نجمة تاكم وسيبا بالنس مثل هم أفراس كون نجروا تلا غوه وإنجامو فجر الساعة فقد دبت جنبر سمتال قبال لو جدي كانية أقار إيه سوني وهم أستوى إمساك المخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص بما لا تعرفون بعد صوم كما في الذين من قبلكم لم نعلمكم تتفكرون تلك وهدف تقوى لما دابسنا لصومنا مطلع الصوم من أكبر العون على التقوى التقوى لما أجلت تلك إجزاء نيادرك نقربينه صومنا ولاله الله جل وعلا بتقوى لصوم تلك درجة المستطوع الذي ينال بها الكرام إن أكرم إلا الله أتقاكم ولس أرى الصلاة تجمع مالي ولكن التقية هو السعيد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير ما استفاد ليس من يقطع طرقا بطل إنما من يتق الله البطل حجر لحجر ما قرد إذن جهنا معرض جفار معرض الله عني فرعنا تقوى مني وقد وردت في فدرها عدة آيات أحاديث وآثار سلفية وآثار سلفية بزوما التوال لعلكم تتقون تقوى أن تقلوا ومعلوم يتقوى أثر يتقوى أثر اللي بلقوا مستوى لا للتبار رقل كسو لمن دنو ياو بزو كذي الله من نام مثلو وانجل من سراو مكناتا للذين قميها النصار عندنا أسقى الشيطان عنه ولتنا دمو نداج فولو دوال إذا كانت إيش أرض الشهوة خصبة أمكن للشيطان اللعب فيها إله يشهواه وانز لم كهونا لشيطان النجار يعني بدم بالله تطاه كهونا شيطان يلي أن نفاسا مكناتي هنا أين من جورون الجين أفين منهن مال في أن نفاسا ولذلك يقول بعض العلماء يعني إذا جاعت البطون شبعت الجوارح وإذا شبعت البطون جاعت الجوارح الآن هودو سيطاكم من لا سونة الرابع هودو سيرا من لا سونة أكبال من معرفنا هودو سيرا من لا سونة أكبال معرف هودو سيرا بكي ذي من دلناو أين حرام يفلقهم منو نداجو كمي سوى الله فهم بيادر كمي سوى سيري كمي سوى وده حرام أين ساسا جورو ما يفلقهم إجو ما يفلقهم بلت ما يفلقهم بعدو نوا نداجي لبي جيدا نداجي كمي مكين انكسا كسا أهيد خودو سيدك مدمو أي من رابع المعنى تفلقها ليه أي بل بل بل لواي جورو لي سامع أي أمرا في الناقل إجري الدبات إجري دلس ولا ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستجيب أن يتزوج ما لا يستجيب ما يتزوج به يا ما شاء الله أمينكم فعلي يتزوج فإن أقلت البسر وأصلا فيه ومن البسر فعلي بسوعين أولو نجار شيطان إن سيجيب المجد دمر باتوا الناس باتوا بوسر إنك هذا القارئ لا شيطان دم بدم بيثارا لايه لكن هاتم بيجي بدم بقال ما تطب بدم بقال دم بيثارا لايه دل دم كثرة تجري إلا ما قاله هني مكتين نصار قال يجمع بيت فين كسي كاسه هم ستابزا با هو دو بادو سير كنيسا ودرا بتن نصار قال أنا ذا دم بتأم رجس لما يادر لا شيطان الكفت لا دار بتو بوق بسوي كسي كاسه يادر قال لا تيس أم جزء يدم تبو بق الناس كتور مسمروش يزبو بثاري لا سبحان الله يا سيره هنا እንግዲህ ወደ ወንጀል የሚያነሳሳ ምንም ነገር ስለሌለ ኢባዳ ተቋ ለመላበስ ያግዳል ይሄው ቁርስ ምሳ ነክሳስ ጫት ሲጋራ ቡና ሻይ የሆነ ነገር ጭማ መጠጥ አሁን ወክ ማለት የሆነ ነገር አሩን ሁሉ ይደርሰባት ኦም ላይ ንግግር ይፋረጋል ታዲያ ወዴት ይገደለ ሰዎች እንዲዘክሩ ዳዋ እንዲሰሙ መሲል እንዲገቡ እንዲቀሩ ያነሳሳቸዋል ሀዛ ሙሳት የሌላው ተቆ አሰሩ ይሄን አክል ይንጸባረቁ የጾም ግን አሰሩ በህብረተ ቡስኒ በል አድማሱ በውሏል ሀዋ ውሳኩ አጂብ ስብሓን ላአለኩም ተጠቁን አላህን ክፈሩ ዘ አለዛማ ሰላት ለተቋ ነው ዘካን ለተቋ ነው ሀጅን ለተቋ ለዚህ ቢሎ ተቋን ከሁሉም ጋር ተናግሮታል ጀለ ዋለ منيبين واتقوا واقيموا الصلاة إلى الله جل وعلا كذلك الزكاة الناقرة ورحمتي وسائل للذي وسائل يعني كل شيء فسأكتوا للذي يتقون ويؤتون الزكاة كذا سوموا ليه قل يا رب السلام كما أخذوا الذين قال لكم تتقوا حجين الذي لما الله تناقروا واذكر في أيام معدودات فانت تجي يومين فلا اسمع لي وانت أخبر اسمع لي من اتقى واتقوا الله إلى واتقوا أولي الباب إلى واتقوا الله لما أنك وعن رسل إقال إلى كذا يوم سراغة تقوى تناقروا يصوموا تقوى دينا صاروا بك إن أكرم إلا الله أتقى إنما يتقى الله من المستقيم أتقى على إبادة لما سرعت بك زيجي جهون كبت مالك أسران سوستا ومسارات ساعتات يا أبا مالك إن كل فكالة شرنا فبستقر إبادة لما سرعت بتامتشون هنين يمجيبو يمبلاتو يمسراتو يمشناتو يا من فجوك إبنياتي عمراتي أبلاتي وسوي جرسة بس قوم يلدمعي لازي بلو بس قوم طيانس عند هلت بني سوص لك راسة أكاتي ما يكار طيانس ما أنا زاف ما بوضو ما أكاتي باش إذن يال دهين ماو إذن هيت اللي تنجدي أين سيمنا لتقوى أجز يهونا إبادانا ومارسنا أياما ما أدود أيام دخلين لذا موجود أياما ما أدود إكيد كناف لكن أنا مجمران هي جدا جمال كهلا إكيد كناف إلى ثلاثة أيام من كل شهر قبل فرض رمضان توصل تليفون نبر كي وراثه هنا وكيل رمضان هذا تاني وإن ثلاثة بطعم ناسان لما أربعة جمال والكليل أدوى الكثير لا يقدر إكيد نقري قطرة بركاتا أي قطر من الله سبحانه وتعالى ما لك تازق بابا قال لا ايام ما دودات هذا اين امتزاز في عمل هذا مو سووش باند اين لا يجني ثلاثه لا يمكن اساسا عذروش مربات الاسلام عند هنيتاو قد درك فمن كان منكم مريضا بشتنيو من اين مرض مطلق او الى مطلق مرض بيلو قال وقيل ايضا له مرضا يشق معه الصيام وهذا الراجح من قوم يسجعه المقبط أما يتشالهون بشيطة قوله رأس مطاطة نيش تقو تاليهون برد برد ديلي يقول نيش نقر ايه ايضا لابس قوم يصفر او ما مريضا يشك معه او على سفر او مسافرا من قدن ياهون على سفر من قدن ياهون او على سفر من قدن ياهون يعني مسافرا فمن منكم مريضا او على سفر او كان مسافرا عندما من قد يهين دمو مشتق كان سفر القصر نو الذي يترخص له فيها فيه يعني رخصة من السبب هنا السفر من قد يهون فعدة من ايام نقر فله ان يفطر ولكن عليه عدة من ايام نقر ليلا زيدي قضاء موتى فعدة يعني قوم رمضان وهو ملك كبلا بوالا ليلا قنات بزلك قطرو مكفلي زوال الى وقوله من ايام اخر مالته هل يلزم المتتابع ايزان ايزم تتابع ايزم الى تكتاتا يقول عليك ايده بتكتاتا قداهم بيكفلهم ما شاء الله طرونه بيودده بينهم اليا بسابتنون بيهون عازتن ويندمو ثلاثاون كان ككفلا شجر اينورهم الى ايه بشدن ياو كشارة من قدن ياو سفرون كقبائل على الزايا بمسافرنا بمريض انجلي في الحال في الأداء اي تاززوا مرض سفروا مجمرا سفر ذا يوم رمضان بها قنيهم وكي رمضان كجمرا سفر به جم ولكن تسرموش ما تصور لاي مالد اسعوا مالد نيتو بقنوا بوزو كجمرا أسر مالت إفطار عيشنا راجل ورجاء نبي بقيت مثلا فتح وذا قراء الغمين درسوا وادي بين عثمان ومكة إذا أنت درسوا قيل إن بعض الناس شك عليهم الصيام وما سكروا أتشوالي إذا من سرونه بيطبقوا السيوة أتشو كده فأمر بكادهين بعض الناس من دي سوش إن جايوا تأتولا فقيل إن بعض الناس قد سامس أو موالي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الأصاة أولئك عوسا تعالوا بتقاتامي على الليل سفروا يعني ثم على بلادهم طواد بجمر نات وما ثم نيتوا بهادر وكذلك دمو يعني من قدم لدي هذا النوع يعني كذا بشتا من دزة ثم ما طعم دي بشتا من يديه ثم كجمر بوالا بقى نكي ذكرهم عاكتوس كهونا يتشلال معرض وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذي يطيقوا أن يشلوا ضرونه فدية فدية على طعام مسكين فدية طعام مساكين ذكرت على الإضافة فدية طعام مساكين بدل تدرقوان وقال الذي يطيقونه إلى مجمرة رمضان سيمة أبنير سامت تونبر يفلق سوى تومان يالفلق سوى دمو يا بلال جل مدعوه بالشارم مارد هذا على قولي ابن مسعود وغير من العلماء ما انسوقناك بميلو هيدو مالك وقيل عند ابن عباس المؤلف يكونه اي تجسما وتكلفا تتجرون يصومون لما لسنا كالشيخ والشيخة والحامل والمربي بالوعد. وقيل والذين يطيقونه اي والذين لا يطيقونه يما يكيدوث به يوث بما لسنا يدوار الى ياو جمعو كتمتش ودنسك مهيدا يتدقب وهو رأي ابن عباس جم كتمتش ودنسك يكيد ملا الذي بلو بذن كذي منصوبنا ميوات مزوء عليهم صحابه ومفسروج السوء ايضا لم جمعوا المسابيهم من هذا القبر مثل هذه مثل ما في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطوا اميره قال بعض المفسرين ناسكا من قوله تعالى فاتقوا الله حقا قادم ميره سوء تعالى امران لا اللجو وقال ابن عباس لا ليس بل هي مبينة للمراد من الأولى حقا قادم مالا استجالات مالتنا انجي ناسكا اذا اللجو كذلك والذي يكون مالا منسوكا اذا اللجو اي تكلفا ودنا براشة تجبره يتعمره ومن قدن يولا نفسه وين شيخ ما شيخه وين دمه يعني ايش حامل مرضي الناس الله سوف يطعوه بالتالي الله شوالا ايضا جن تجبره له وين دمه الذي يكونه ولا يطيقونه الراس كالشيخ والشيخة يعني ايش اللذاني اللذين عجزان السياح يلعن او على فائدة من الاخر وعلى الذين يكونوا في دية على تعاهم مسكين مسكين ما بيقنوا بدل الثوم مد كيلة مدين وكيلة كيلوين ولست كيلو يا ابن الالك الالتراد يبيقنوا بدل الثياب ويلقضيهما يما يلقى بالشتاء يلقى سبينه ما يبال بالشتاء عهون ما تقوم ما يكيلوا كورنا النزي الشيخ والشيكة ما تقوم ما يكيلوا وكذلك من به مرض لا يرجى برعه كالمرض الأسري نعوذ بالإيدس الفتاك اهون كنا ميشل قول عزرين له كاكاته ودي مالك ايه انيان قدي او في ديام استطاع لبك اومي اللبك ميالا فمن تطوى خيرا خيرا مالك اي بمجمره بمان سكنه باره هيدا مالك يتقوم اكور وين دفن تطوى خيرا في ديام استطاع مساك عند كيلو ون كيلو تقيلو نبا شام من رئيس اتعال له كالا مالك فهو خير الله إشار الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إيه ما تقوموا عشان إن شاء الله تعالى من ال إيش إطعام إيه ترغيب نو أفضل من كمان ناقرنا واجب أن نبرم بغار وكتلا تنسقوا عليه وأن تصوموا تقوموا عشان وأن تصوموا خير الله صومكم خير الله صوموا عليك بالصوم فإنه لا مثل له أن نبي عليه كما في النساء من حديث أبي أمامة هو من عبدا بيتي عين سليل له إبادانا إلى الصوم بلدو إبادانا يا صبر إبادانا يا شكر إبادانا يا بدل إبادانا فوائد الصوم أبرك أبتانا وقد فصلها وذكرها العلماء يا عقل يا إن النت يا قلبت يا بلدونا جرعا باتك علي بكا باتك علي وزيك سوى جاكوتا هي سميتات شو ماركات يبدو بيتا من سئو من دنو خذوا مبلاتنا مبلاتنا يا بعدو كورا بلدو من تاقني لو تعال إنشرح الصدور تنور القلوب لبابران لبه كفتان أحلو بروه يهونان يقلل البلغمية إن أكتا من أمنك أن يسار بي جلسي بلسي طيبة زالية يتوقع الذين آمنوا من الأمراض القرحوية يعني يتوقع ربك وكذلك يخففوا من وزعة الأمراض الأمراض السكرية يا سكر وشتر يدم بيسي قولوا أبطا وجه بس قوم لا يجعل طاقة حتى الشيطان وستاوي وشاوي إيرنا منفصاوي أكالاوي لنا إيرنا بس قوم سجنيان وأنت صوموا خير لكم صومكم خير لكم بك إن كنتم تعلمون متاوكو كهونات شو يعني مشال الله تعالى إيه بمتاوك دي يعني فيديا كمستاتو بالصوم الشلال وين دمو هاي بعد لا ابن عباس كيما انت سو خير لكم من لي بالنا عذرم بينور ما قوم يشان قال غودا مسافر كونا ما يغودا كونا ما قوم يشان لا تعال اميلوا جمهور الفقهاء مسافر من غدنيا كونا ما يغودا كونا ما قوم يشان لي غودا كونا مبلات الشلال الى نجر كن ارجال اقوالو مرجو مي يملكتو من غدنيا كونا صلاه القصر بسوم افطار من مرض عند النبي هذا الربوس مننا ربعين الجواز وانا عندي صوموال وانا دي افتروا له سفر لاي معرفنا يمتعوك ان دونا صوم الشهر الله تشهر يا ربك انقدي لن يا يبجال بنا امتعو لدين دين دين دون لانتنا الشهر دين دين ناسين تجرى لك صوم زوريا ثم قال جل وعلا شهر رمضان الذي ማንገስ ገባ በኋላ ከወጣ በኋላ ካከባድ ወጣ ካለ በኋላ يعني ያخذ ብሩክስ ሰፈር እቤት ይያል ማስተራ ተለዚህ አብደ አሊይ ነዲ ታሪክ አንድ ጊዜ ሆነ ሰፈር ይነስቦ ከቤት ወጥቶ ልክ ኩፋ ቤቶች እየታዩ በቃ እንትን ሩክስ ሰፈር ጀመረ ይላል ይሄ በመዲና በራሳ ባሉ በመዲና ሀት ደሊ አይ ይሁንም ሩክሳው ከቤት ሰፈሩ ከቤት አልጀመረም ይያው ነው እንጂ የሩክሳ ሰፈር ተባቡ ሲገኙ ለአን ሙአለቁን بسببه አይደለ ሰው እንደው ሰፈሩ ከጀመረ በኋላ ተረከሱ ለሆነ የሚሉት የብዙም ቦታ ይኖረው ከጀመረ በኋላ ብዙም ባይሪቅ ቀስም ለዚህ ብሎ በመዲና 44 ሰግደው ዙሪ 10 እንደላይ ማለት ነው ዙር ላይ ፈራይ ቀስ ተገዝላ ትንሽ ነው ዙር ላይ ፈጣመዲያ ብዙ ማይልም ትንሽ ነው 34 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል ከዛሊካ ከአካባቢ ወጣ ቢሎ ትንሽ መንገድ ተጀመረ ወዲህ አርሶን ለቆባይ ወጣ አካባቢ ይተረከቱ ነው እቤት ይያለው ካን ታ والذي تكون فدية طعام مساكين وانت سؤال من النفسون يشمل لا تجد ليلة عديثة اللي هي او آيات الرسول تعالي يعني سوست ان اقوام الله شعر العلماء اوتشو حامل مرضي يعني مبلات شلالو مطوم اندمي شلو مياسكرات تكون مبلات شلالات شوال مبلاتات او دولات تكافلة للي جوجتا توفرت بودان بذلو كهونا يبلو بوارك اضاق ما اللباتهم في ديام اللباتهم لنبي بال بإطعاماتهم إرسفق في نفسان يلت نفسك موبتا لنا عند رجاجات عند راساتهم دلوالونا خلاص سوموا لراساتهم سلابلو في ديام لنجو بلو سلابلو لستووش عند ساكم بطايتو هذا عند راساتهم كونا في ديام عيزاتهم قضاء بيتشانهم وكيلا ለጆቻቸው ብለው ቢበሉ ሚዛቸው እንደነው ፍዲያ ነው እንጂ ቀዳ አይደለም ወቂላ ቀዳ ነው እንጂ ፍዲያ አይደለም ወቂላ ላ ቀዳ ወላ ፍዲያ ለይማ ይላል ነገር ግን አቅረባ ለቃል ለዚህ ቃል ቢል ጁምሁር የመጀመሪያው ሰፊን ነው ለራሳቸው ፈርተው ከሆነ ቀዳ ብቻ ፍዲያ አይደለም ለጆቻቸው ከሆነ ማል ቀዳ ፍዲያ የሚለው አቅረባ ለቃል አብዛኛው ለማን ተመይዱበት ከዚህ ለዚህ አይነት ፈተና ነው ለዚህ አይነት ፈተና ነው እሱ በአያት ውስጥ እኮ ከሚመለከተው ተፍሲር አንዱ ግደና እንጂ የግድ ይሄ ተፍሲር እቺና ዝለን ከአየን ነው ይሄን እንደው ደሞ ይሄን አይተነክልም ይሄ በቃሪ በሌላ ነገር በሌላ ነፍስ ተፍቷል እንላለ ይሄ ብቻ አይደለም ፍዲያ ወለዚ ቲኩኑ ፍዲያቱን ጣዓም እስኪ አለ الحامل والمذيك هنا ፍዲያቱን ጣዓም እስኪ ላይራ ፍታውም ሰው ደሞ በሌላ መረጃ ተፍቷል እንላለ ነብይ فمن كان منكم مريضا او على سفر اذا كان مقيدا قدم بيسنا اقرا ايضا فهذا النفس مريض ما انتم كهونا مبلغ ذا بحال قضاء وقال ان ذي اينيا هون رجوتاتو بيلو كافطروا قوم اذا تو ما رانا يتتنم بوثاو سي اقرا ثم قال جل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتقدروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان يا رمضان وراتب ثم يشهر شهرا لاشتهاره سلمي جن شهر مضاف رمضان مضاف اليه رمضان كاسمع شهر كاسورت ورات الله بالقران الاسلام يكون وراته يتكسر رمضان بالشان شهر رمضان وقبل رمضان اعتبار منذنا من الرمضاء توسدنا هي رمضان وهي الرمل إذا أصابها الهر رمضاء إبالها لمن دلنا رمضان اعتباره هي رمضان ومتى جزي بتعمهر نداد موقف نبري دال بزا جزي سلمتانا رمضان اعتباره ومن حديث يعني صلاة الأوابين حين ترمض في سالو የግመሎች እጥጃዎች ማለት ነው ሪካ ሶስት አጣከ በሙቀቱ ሀገር በቃጠሩ ሙቀት ሰማቸውና ወደ ጥላ ሊገቡበት ጊዜ ያለው ሶስት አጣከ ባሪ ሻህር ረመዳን الذي انزل فيه القران قران ወረደበት የሆነው ወር ይላል እንግዲህ ይሄኛው ለዛኛው ናስኽ ነው ይላል ሻው ረመዳን الذي انزل فيه القران هدى للناس قران وردبت ور ይላል رمضان الذي انزل فيه القران وردبت ور نونا السن ومكان الناس يكون كافي يعني فمن كان منكم انت والذي يكون في جنب مسكين من لو نجر نفسي خوتال بلو ودمارة دوال مالتنا شهر رمضان الذي انزل فيه القران من الله المغفر الى سماء الدنيا في ليله القدر يعني قران وردبت الى رمضان ور قال وانا موجود ايتل الى سماء الدنيا بيت الازام الكبار كما يقول ابن عباس الان عنده هنا بزوم مال دقفوته وقيل اصلا النبي يتلاقوا القران مورد يجمروا برمضان نو 26ኛ وقيل 27ኛ كشهر رمضان من لا تجمروا بذا نو وهو يجمروا ميلوا مال ايه بتاع اذا دمو انجيل زبور معناته التوراة كلاتهم كتب الانبياء برمضان ورنا وردوت كناتم عليه رمضان ور الله خيرات لما استط بطام يزجاج كفته وراتنا باذن الله بدرو ليلة الري بنوره رمضان يبقى شهر رمضان زي القران هدى فيهم قران بهادون من القران للناس سوت كقلما كقلما ودا برهان ما يوطى كتنيت ودا هدايه ككفر ودا يعني استننا كذا ودا علم كارما ودا ما وقت ان وضع يونه والفرقان يفرق بين الحق والباطل هدى للناس وبينات من الهدى هدى عندما قناو منجد بدفنا يمطاو حسن يبرر يونه ما ادن هدى ميبالو ممريات يعني ممريات يعني ده ده صوم اكايد صلاه اكايد ذكر اكايد حج اكايد زكاه اكايد لا يا كلهم هدى هدايان يعني يبرر يونه رمضان من ذي القرى وراتوش قناتوشين አይነቱ እዚህ በተወሰነ ቀንጨባ ያረገ ያስቀመጠን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁደ ለናሲ ወበይናት ሚነል ሁዳ ያኒ ከሁዳው ደሞ ምንድነው ግልጽ አድራገውና አህካሙን ማለት ነው ወልፉርቃን የሆነ ማለት ነው ፉርቃን الذي يفرق بين الحق والباطل يملي يورو القران ወረደበት ነው القران ايه يمطابط ور تكبروا غليتو بنا ذي ليله مباركه يعني ليله القدرنا ده اغرو مكان قوانقوا مرادنيا نو يذو تمطام جبريل نو ردبتم مرطو نبي نو قوانقوا مرادنيا نو بقى علامهم دمو سمو كسوجا سوتش وين فطورون كفطاري غير يستارقنا اسم محمر يودون يسكبنا كان شهر رمضان ذي القران هدى للناس وبينات من الهدى ايه هو نور الصوموت ميزو يعني يقدمو يعني عند تو كالفلغا مبلغ يخلال فيديا يكفل يعني لو نسقوا على العلاقه ودي ابن مسعود معناته فما شهد ايه اتش وانا فما شهد انكم الشهر اي فما يعني راى هلال رمضان وهو مقيم صحيح يعني لا يقيد له كفيتم كوارا ما عندهم فليصمه يصوم له وفي دليل لما رويا في الحديث غير ما حديث اني النبي صلى الله عليه وسلم صوم نوريت وافطر نوريت يعني يردانا فمن شهد منكم الشهر شهر يتقاد وين دمو رمضان ورات يسفر بس بسفر مقيم يعني صحيح هو وين دمو هلال رمضان يا يسو فليصوم يصوم ايو يعني انتنون بيفلك يصوم بيفلك يا بلا يميلو تينيا كهونا يا مرچا بزي تنسق والدال بريح فليصوم ايه امرنا يعني نفس خوتال معناته نسخر خوتال معناته فمن شهد منكم شهر فليصوم يصومه غريا رمضان مصوم قدرنيا قال هنا واجب نو مرچاو تنستوال معناته نو لازم ملته ومن كان مريضا او لا سفر يعني مجمرا نبرك لن يجي اسفل ايه تنسخ وقال من نجد ان دايور مرچا متا ايه محكم نو مريضنا مسافر كهونا مرچاو بينسى عذرو انداله نو لمعناته ነገር ግን ቢፈልግ ጾም ቢፈልግ ያብላ የሚለው ምርጫ ተነስተዋል ፈሊያሶምሁ ይጾመው ወመን ካነ ማሪበን ሚንኩም አላለም ደል عليه ما قبله اشتباك المثال يا بلاغه يا قوم قام قران خذ هنا حذف من الثاني لدلالتين اولي عليه مريضا او على سفر او كان مسافرا ف فعدة من أيام فعليه عدة من أيام أخرى ينسوا ينقصاته تنسقوا العباد إن دالة أن تنسق هي إلى بقرآن مولد طوال مثل قوله تعالى في آخر سورة المزمل علم أن سيكون منكم مرضى وآخر كاتلون في سبيل فكروا ما تيسر من القرآن وفكروا ما تيسر من ذلك وهكذا مستوعات الزكاة قدية ثلاثة الليل وجمرة بأول سورة المزمل ساعتمنا صحابة وكريسة الليل بلا إسكيقوم لأن تمدرس واجب على قوباته ونبر أمس في ثلاثة ساعة مطابة فيه وعلى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تنصر فتاب عليك فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخر يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخر مقاتل من سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه دلو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثلاث النسك ثلاث الليل لم ينجي صده إن أصل فرض ألتنسخن شفت كيف؟ إيشنا تم ربنا؟ بما جمع ربنا أمم إن دايجابنا. كذلك هنا ما جمعنا سنقول ربنا. فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يوم ليس مطاف لبيان أن حكم النسخ لا يدخل هذين الأمرين. نزينا إما ركز من نزي ما جمع ربنا برو نسخ من رخصة لا ينشر. هذا يريد الله بكم اليسر تيسير. نقروا ما قالت قال لما أدرك ما قرارتنا من يفلقه ولا يريد بكل عسر ما استشكر الله يفلقه ما دارك في الدين من حرجنا الله جل وعلا لا يكون لفنا نفسا إلا وسعها يعني إن أحب دين الحنيفية السمحان الدين يسرنا بلا نبي عليه الصلاة والسلام إذن إذا الذين رعون مسافر كون النا بشتنيا كون كتقوم تكلفون وماتوك أنتو يقولون نكر كل مبلغات عندما إن شاء الله استمر تيسير يعني إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم وكما يكره أن تؤتى معاصيه إن دال له يريد الله بكم اليسر أي تيسير في الأمور ومنه إذنه للمريض والمسافر أن يفطر ولا يريد بكم العسر بحيث لم يكلف المريض والمسافر بالصوم إلزاما كالمقيم والصحيح على هذا الرقم هنا هذا الرقم ويسمى وفعل ذلك لتعلموا ويدبوا الإدة أو معطوف على محذوف فعل ذلك لتعملوا ولتكملوا الإدة أو فعل ذلك لتكملوا الإدة إدة رمضان عيازا الآن وين ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثة إن داروا وتكملوا العدة خواب وعلى سلام هي أين البقران قلتها أن تنزك زي سلا في سوت الثالة شلال لانتو إن لذا كما درت مقدر الشرر كبوتا ويدا نمساري وكذا يعني وكذا نصرف الآيات وليقولوا درست وكذا نصرف الآيات وليقولوا درست ليعتذروا وليقولوا درست وهذا كثير في القرآن إلا قال له وما قبل التعطف كرينا بالقدر فعلى ذلك ليس يؤمنوا بالله لم ايه ما تشمر اتتعذبي نقرا يدلم ايه نقول الله تنقك الله سوما ما لنا ومسافر كونا ان جافك بهالا قال ان دي كف لدى مقيم كون ان دي صوم رمضان قد تدرج بامر ملك لمن لنا ولتكملوا العدة امركم بذلك او فعل ذلك لتكملوا العدة عدة رمضان ان دي تامات من لنا اما 29 واما 30 أزوهم ثلاثة إن جتمونا ولتكبروا الله على ما هداكم الله يتاكدك الله يقول يتاكدكم على ما لأجل هدايتك على تعليلينا لذي لما علم الدين اسمنا أمتتوت أومن أمتتو أوماتشو فترساتشو على لذا شكر إن جتك وفي دليل إلى أهمية التكبير في العيد كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير التكبير في العيد سبع في الأولى وخمس في الثانية والقراءة بعدهما كلتيهما عند تبارك ربي عند روس ما ذلك ولتكبروا على ماذا تكبير سيجت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بل زي ما لك كمال كبر الله على ما لأجداتك التكبير في العيد شكر وذكر لما أنعم الله على المؤمنين والعباد من إكمال صيام رمضان والوصول والبلوغ إلى يوم الفطر الوارثك من العدة الوارثك من العدة عند إكمال علامة هداكم في صوت هذا إذن أي فعل ذلك من العدة علامات أرسلهم من العالمين سلام الرات بيتسوا ولا ألكم تشكرون الله بزينا قال إن تام سجنوت بلول ها بقارام يبلا قدام ياندو يا لا لما تاوس بلول لا بلكو دي وين دم هلم بيجر الله فريا دين تكفري شكل بركان أبو هريرة وأبو بكر بن عمر رجع إلى السوق فيكبراني يعني في أيام العشر ويكبر الناس بتكبيرهم وكان عمر يكبر في منى في قبته يعني حتى يكبر أهل القبة المسجد حتى ترتج منها تكبيرا واللي قل لتعليم ولما تذكرون اللي عن بزمة الصية النفس يتكبر يا حديث القرآن إشارة لهم إشارة لهم عبد الله بن عمر فيكبرون بسبب تكبير واللي اندز الله قرياله كسلام قتله والنفس يعود يتكبر ماذا أنبي لما تصوت والله قال الله قرينا كلا سسرة توصنا بل هون مجال أول ما جمرة سعينيت أدروال صومن نقرأ وتعلق بنيت وعلنا ما جمرة ما الصومن سلزم من أكبر على ملونه تسنو تشيد وبتمان فلو يمكن جوزو كجمرة بزوم سايريك بيجمر وانه مالك رصاصة سبب يتكم وانه ويهو ها منو وما أقولوا يا أن ابن عمر جاتون على سنة برا ملو على الله ولم يؤلم له مخالف إذن فما المانع في ذلك فلا مانع في ذلك مخالف كليل له وأنا يهون ليلا إن نقول بزوم نكليل لهم إيه الله أكبرك بلا مرة كثيرة وسوان ميلا وهي بسك بسك إيه بزوم نكليل لهم الله سبحانه الله أكبر سبحان الله أكبر إيه ولو نكليل لهم بإيدون دي لما بعد يا ترى ترى كده سماره لما استوس كانوا بس تكا عند لا ينو عندو يا استوسنا كلهم عند لا يبقى ولا لعلكم تشكرون الله ان تشكروا ذنبنا الله هي ايد رمضان اما صباحك وين اما طالعش يا زواج شو الى ثم قال جل وعلا ما سال قوم يعني من الاعراب متنا يعني يا رسول الله ابا ايد ربنا فننادي ام قريب فننادي روح ما عندي الله نتعرى ويسكرمنا أنك وشاك وشاو بلو سيلو كذي فأنزل الله فيها قوله سبحانه وإذا سألك عبادي باريوشك طيقو عني سلني فإني إليه قريب تربنا أجيب دعوة الداعي نتعرى ونتري عبيت إلى الله إذا دعاني إذا أكثر دعائما فلك لما ننجي ولما ننجي يلما ننجي فليستجيبوا لي إن قد أصالني تززوا الشيبلوا طاعين فزموا وليؤمنوا بي وين دموا لنيدوا أرقوا لمنون بيه أزجاد شوال لهن يلمنون وليؤمنوا بي بني إيمان وليصدقوا بإجابتي بني إجابة أرقتنا ويبلوا لعلهم يرشدون أنا من قد يقبلنا إنك أن زندلا انقل يا إذا سألك عبادي عن سلني كذا فإن قريب بإلمه ورحمته ووجوده هنا قريب من الاتصال وبعيد من الفساد إن داره ما لنا والجني أجيب دعوة الداء إذا كرر وأكثر دعائي دعاء في التعبة أن الله يحب الملحين في الدعاء من الله يعني سيابة ذاكي فلس لجني الشيبان انقل هنا لجني التعززون دعاء شو كل كلمة هو النظر ማንም ይሁን ነገር አይስሩ እኔን ባለመታዘዝ ይታዘዙ ወልሚኑ ያኔን ይማኑ ወይስጂብ الذين امنوا ان داروا ما عند الصالحات ወይም ደግሞ ይصدقوا بدعائي ادعوا الله وانت موقنون الاجابه فان لا يقبل دعاء غافل دعاء قلب غافل لا احد يتنغانا بتام يرسى يونا قلب دعاء الشيء ده يعني بتاو ده الله متني برو معناته تكر برو شك برو الله ميلم يونا نسوي الشيء لو الله مرسو الله يكين ايات الذي ايات الدعاء خلل الله في ايات الصيام كما يقول ابن كثير استكبا لمن الاشاره الى ان الصائم دعاءه مقبول ጻኒ ዱዓው መቅቡል ነው ለማለት ፈልጎነ አላህ አያተ ዱዓል ባያተ ሲያ ያስገባው ይላል ምክንያቱም ለኩል ሳኢሚ ዳዕወቱ ኢንደ ፊትሪሂ ሰላስ ላ ትረዱ ዳዕወቱ ያኒ አልኢማሙ አዲም ወልመዝሉም ወሳኢሙ ሐታ ይፍጢራ ያኒ ወካን አብዱላህ ኢብኑ አምር ኢብኑ አስ ይቆሉ ኢንደ ፊትሪሂ አላሁ ኢንኒ አስሪ ረህመተከ ወሲአት ኩል ሸይኢን አንተ ጉፊራ ሊ ይነበር ይላል ያው ሳኢም ዱዓው መቅቡል ወቃለ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ يعني ذاكر الله في رمضان مغفور الله وداعيه مستجاب يعني ياو بصوم دو ادرك سو بتام الله زين انجدي انت ني هو نوال ما لسان فرحتان يفرحوما عند الفطر الى اخر حديث او دعانا نيه ذكر سر نو الا ما ورد شرع بالجهل به دعاء اصل سر نو جن بقولوا بخطوة الجمعة فنادر من الدرب دعاوات جرنات ادعو ربك تضرعا وخفيا ويعني واذكر ربك فينا تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والعصال يعني ويعني خافا يا عين صاد ذكر رحمة ربنا تأبدو زكري إذا نادى ربه نادى نداء خفيئه زكريات الله ودساسته فمستر دعوة ممالك دعاء ممالك لأنت بيستمع مهنا لبنا ذكر يا صلاه ذكر بابو لو كان كفا ليلى ذكر دعاء لانت بمسمى لك ما هو شرط له اذا اجري ذي قلبك لا يفوت هواه سبا تفكرا تفكر نو بيبالو نيا نو نيا ليست من عمل اللسان بل هي من عمل القلب نيا بقلب نو ما نام نظر لا عمل اللسان فيها الا في الاذيه وفي الحج لا بحج بقلب نيتكم لبيك حجا او عمره او بهما بكل اذيان بتنيس بوست انا يتكم بتناقب اذيان بحج جار ما تقشا يعني ذكر دعاء اصل سر عند الدجري جار يترك على حسب المناسبة حسب ما ورد في الشرع ما صدقه من السوء اللي الذي ليس من عمل السلف نو من البت عن شيء سلك أدرك هنا وأنا بقى حاجة أدرك هنا سلك أدرك هو الله مثلا من لا يكرك ليش لا من من يسر يسر الله عليه ما إذا الله يعني أمام الحاجة سلك أمامك وستاني تعدل لا من سلك أمامك لمسكين ولا دهو ما قرى رأسنا ما قرى نسكر لأن تسكر الله إنجي أبقى للي دعا تارك الله إنجي اللي سلك أدرك بغارة ودعا مدرك ليس من عمل السلف وليس الأصل في الشرق سلك أدرك إنداو من البكارك بجدو انجي هاري قال الدعاء مدرك وزارة مدرك ربما طرو لا يبقى تشكير العمل بهم الشباب يودو جيكي يودو يا قطبا انداد نادر مدرك دعاء لا يمتاني قل لي بعضو ترونه بزارة مدرك دعاء أسان دعاء بقل لنا بسر نين ايش يوتر شكرا يلدم ويوتر قنور شكرا يلدم ونور رمضان كيلا نصف كونا وعلا ميلو آجي شافي ياوش وانناوكين من أول رمضان إلى آخر بل جميع السنة بوتر دعاء لقنور تردر جميع السنة مشروع هو الذي تؤيده الأدلة الشرعية لا هذا شيء وذلك هذا يجب مجازان تجزيان وهذا هذا تجزيان تجزيان هنا كلا إلى لما كفاد ويأنجز ويولسك جزاك الله خيرا ويقوم أحسن إليه مالك الهل لي مالك مثل ما ذكو إذا ما تفرقوا سيده أسهم دعوان الزوائل تدرد للكون أي دبلك العدد إنا نتوك رجل لا نريد منك جزاء ولا شكرا إذا إجمال بقوله بتوسن إشارات ليلا ميدي بتوسن أكتو ديارنا ساي كركن ليلا ميدي ب ب بسكا إشارات وده بثلاثة بوسا بسهين سبتوا ليلا كذلك إذا جمعتنا كبا كذلك بدوانة كذلك هذه المسلمين يعني مدة يقول يا رب بثلاثة بوسا بوسا سبتوا ليلا إجماع سات بدوا ونادر دي بقول بقول جمعة إجماع سات إشارات أنت قادم إلا إذا دعا في كل الجمعة للإستسقاء للإستسقاء بخطبة الجمعة دعا صادر رجع قال أنا سبحانه ما رضي الله عنه ما كان رسول الله يرفع في شيء من الدعاء إلا في الإستسقاء فإنه كان يرفع إليه حتى يرى بياض إبتي مبالغة أنا سبحانه قال إستسقاء ما كانت يماته مبالغة هذا المنام إستسقاء إستسقاء رضي الله عنه إبتي دعا نظر خلال وبرد سبحانه قوله تعالى إنهم كانوا يسألون كمان رغباً ورهباً رغباً بدون إلا كفار ورهباً بدون إلا كفار هذا تلوين نعم جدري هي كتير ويسألنا كتير ولا لا إنسان إنك كتير كتير نكبروا إندي بلا بلاجوا يسألنا كتير لمضارعهم بما دي نتكفى ان مداري ان ده قران قاعده وده فيتم لمي تاي مرتي هنا سمين ان جل الله جل وعلا بس انا بقول يعني ما هي يا بزاك بنت مي تايقوت وده عند اتوصلوا اكاد يتعلم لم يكن ذل له يتوصل الاستفهام الاستفهام اللي يقول ست يا كناصه ان دي على سنه دعاءات وده ما هي كل وقت يسالوا اي هيك كل ما قلت لنا يسالوا الانفال كل الانفال لله يسالوا الناس ان يستقوا لنا علم عند الله وهكذا إذا أنت أيام أنت فيما عندي ذكرى وصلت يا توجه من الذي ما تبى سطوها الذي بيروح عبد الله عباس الذي سابوا بس أم وأنت بس ناتج الذي بس ما جرى كيف يا توجه ناتج القرآن سنا جرى الله يستر من كل شيء في الكلام نعم ما دين مدار مورون يشكر تاي توال تاي قوات تونا بس هنا تورد يا ودا في تاي قوات بيبان يا سجيو في نجدة نصاب يا جد تاي تاي قوات تو بس هي بند ما في روم كيف አንዳን ጊዜ ጥያቄ መጣልና በዛ ጥያቄ መጣብ ጊዜ መጥቻ ግን ብዙ ጊዜ ቡፈስተር ሰለመን ንዙል አያ ሲናገሩ ከጠየቋቸው በኋላ ያመጣ መሆኑን ቢናገሩ ዳለ መርሱዱን ፈመጋጀ ኢለ ለኩም لما قيل له بقى رأي سبيل نكبره ونو بقى ديلا بجا هنو سفر ميدم سيمات ونو دام لاي حرارام كيوت ونو من جزيب بقى عرام كبر نكبره اتشونه كذي قرينا ونجدي النفسو يكبر الناس لكيس كذلك يجو وكان عمر كبر ذكوتي بمنا حتى يكبر أهل النفسيني فترتج منا تكبيرا عمر الله أكبر بلاي جميل نكبره إذن خلاص النفسو قبل منه الله أكبر نكبر آن ريدي متو تستقابتو ዲብሊቲ ወጣ ነበር እንዴ? ኢንሻአላህ አክበር ያ ዑመር ካለ በኋላ ዲብስ ምን? ኩልያ ጀማዓ ዳፊታ አያትም ካለ ሹ ከብዩ ዑመር hatta yukabbir al-masjid aidan hatta yukabbir hada ወስይ ጀምራ አይደል? ሁሉም ጀምሮ ተጋባ ነበር ነብዩ አሁን አላህ አክበር ለተከበረ አላህ ሆይ ያለ ተከበረ ማለት እንጂ አይተቀበል ይሄ ያቁ ያሪካ ያሪካ ያኒ እሱ አላህ አክበር ካለ በኋላ ወደነ ተክቢራው ከዛ አውጥቶ እንደገና እሱ አቆምና አላህ አክበር እና ከዛ ወደ ሲቀበል ነበር የሚለው ቢኖር ነው ይሄን አጥቶ ነበር ዛሬ